بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ثم العلم ينقسم بالضرورة إلى ضروري ونظري. يعني يقول إن العلم من حيث هو ينقسم إلى قسمين، إلى علم ضروري وإلى علم نظري. العلم الضروري هو ما لا يمكن دفعه، ما لا يحتاج في تحصيله إلى نظر، لا يحتاج إلى إعمال فكر ولا إلى استدلال ولا إلى طلب دليل، إنما شيء لا يمكن دفعه. مثل ماذا؟ أننا قبيل المغرب، اثبت أننا في النهار، اثبت أننا في النهار، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إنسان جائع، نقول له اثبت أنك جائع، يقول أنا جائع، أنا ظمآن. فهذا العلم الذي لا يمكن أن يدفع، ولا يمكن هذا العلم أن يحتاج إلى إثبات، ما يصلح، لأنه شيء ضروري يجده الإنسان في نفسه ومن نفسه. يعني مثلا يأتي إنسان صفة طائي يقول اثبت أن هذه الشمس، نقول هذا الشمس لا تحتاج لدليل. سل أي مخلوق سواء كان مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، ما هذا الكوكب أو ما هذا القرص المضيء الذي لو شعاع ماذا يسمى؟ واضح؟ فهنا قال: فالضروري ما لا يحتاج في تحصيله إلى نظر. النظر هو إعمال فكر، إعمال الفكر، أن تعمل فكرك لتحصل به علما أو ظنا، أن تبحث، أن تفكر، أن تستدل، ها؟ فكل هذا معناه النظر. فالعلم الضروري لا يحتاج لنظر، ولا يحتاج لاستدلال، ولا يحتاج لعمل فكر، إنما هو شيء لا يمكن دفعه. فالعلم الضروري ما لا يحتاج في تحصيله إلى نظر، ما يحتاج لدليل، ما يحتاج لطلب دليل. إنسان يشعر بالجوع، هذا علم ضروري. ما نقول أنا جائع، نقول دلل على أنك جائع، يقول أنا جائع، أنا أشعر بالجوع في داخلي، فهذا علم ضروري. يقين الناس في وجود الخالق سبحانه وتعالى، هذا علم ضروري. حاجة الخلق إلى الرسل، علم ضروري. وجود النهار والليل، علم ضروري. وضح هذا؟ إذن العلم الضروري ما لا يحتاج في تحصيله إلى نظر، بل ولا استدلال، أي طلب دليل. طيب، والنظر ما يحتاج إليه، أي إلى النظر والاستدلال. صلاة الظهر أربع، ما الدليل؟ يحرم الجمع بين الأختين، ما الدليل؟ قد يتحول النظري إلى يقيني. انتبه، لا تأخذك مسألة، لأن هنا إن النظري يدخله أمران، يدخله اليقين ويدخله غلبة الظن. من العلم النظري ما هو يقيني كماذا؟ ها؟ تفضل. كالمعلوم من الدين بالضرورة، معنى هنا بدأت طيب. العلم الضروري يقين كله يقين، والعلم النظري منه ما هو يقين ومنه ما هو غلبة الظن. اليقين أن أركان الوضوء يعني غير النية وكذا، التي هي غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل القدمين، يقين أم لا؟ ومسح الرأس كاملة يقين أم غلبة ظن؟ غلبة ظن. وامسحوا برؤوسكم. اختلف أهل العلم واختلف أهل المذاهب هكذا ولا لا؟ ها؟ فأصبحت غلبة ظن وليست يقينا لوجود الخلاف، هل الباء للتبعيض أم للإلصاق أم النزول على اليدين. مع أننا نعتقد أن حديث أبي هريرة صحيح، وأن حديث وائل بن حجر منكر، ومع ذلك نقول النزول على اليدين يقين أم غلبة ظن؟ غلبة ظن. والدليل الخلاف، الدليل وجود الخلاف، ووجود أئمة كبار يرجحون بخلاف ذات. فالعلم الضروري لا يمكن دفعه، لا يحتاج إلى دليل ولا إلى نظر ولا إعمال فكر، شيء ما لا يمكن رده، شيء لا يرد. العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر وإلى استدلال وإلى طلب دليل وإلى أعمال فكر، وقد يفيد اليقين وقد يفيد غلبة الظن. طيب النظر، قال والنظر هو الفكر المطلوب به علم أو ظن. الفكر النظر أن تبذل فكرك وبحثك وعقلك في تصور هذا الأمر لتحصل من ورائه على يقين أو على غلبة الظن، تعمال الفكر. ولذلك قال وقيل هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. ما معنى ملاحظة المعقول؟ تفكير، بذل العقل، بذل الفكر، التعقل في الأدلة والنظر فيها، التعقل في الأدلة والنظر فيها لتحصيل حكم المجهول لديك ليصبح معلوما أو مضمونا. فالنظر هو الفكر المطلوب به علم أو ظن، أن تبذل فكرك وأن تسعى بعقلك وبحثك للوصول إلى العلم أو الظن. وقيل هو حركة النفس، إن النفس تتحرك، حركة النفس حركة النفس من المطالب التصورية أو التصديقية طالبة للمبادئ، وهي المعلومات التصورية أو التصديقية باستعراض صورها صورة صورة. ما معنى هذا الكلام؟ حركة النفس. نعم ايش طيب حركة النفس من المطالب التصورية والتصديق. ما هو التصور؟ التصور حصول صورة شيء في العقل وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي وإثبات. أنت ولذلك ماذا قال الأصوليون؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن أنا أتصوره أولا دون أن أثبت أو أنفي. يعني مثلا أنت تتصور صورة معينة، الآن مثلا لو قلنا فلان من الناس ولم نره ماذا تفعل؟ تجلس تتصور فلانا هذا، أنه من خلال صوته قد تتصوره نحيفا، قد تصوره ثمينا، قد تصوره طويلا، قد تصوره فهو معناه حصول صورة الشيء في العقل وإدراك ماهيته، إدراك الحقيقة. أنك تسعى لإدراك حقيقته من غير نفي ولا إثبات إلى أن تراه بعينيك، فعند ذلك هذا الذي يسمى التصديق. فالتصديق مرحلة أرقى من التصور. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تصورنا هذا الشيء، مثلا إنسان يقول والله مثلا عندنا أرض زراعية وحدث خلاف، طيب يا أخي لو سمحت بس ننتظر فهمني المسألة، أريد أن أتصورها في عقلي. فإذا تصورتها هذا هو تصور. إذا أثبتتها على أرض الواقع ووافقت الواقع هذا هو التصديق. مفهوم الكلام ولا لا؟ فالنظر هو حركة النفس من المطالب التصورية والتصديقية. فكرك وعقلك إذا تحرك سواء أعطى تصديقا أو تصورا هذا كله يدخل في العلم النظري. وكل واحد من الضروري والنظر ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق. حتى الضروري أيضا، هل تستطيع أن تتصور الجوع؟ ما يتصور. هل تستطيع أن تتصور الله؟ ما يجوز. لماذا؟ جاء الدليل فقال ليس كمثله شيء. لكن أنت مصدق بالله عز وجل، هناك يقين ثان. طيب، لكن نحن على يقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أصبح العلم بمحمد عليه الصلاة والسلام نظريا أم ضروريا؟ ضروري. هكذا ولا لا؟ تمشون معي ولا؟ طيب، أصبح العلم بمحمد صلى الله عليه وسلم ضروريا. طيب، لما نقرأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نتصوره أم لا؟ في الشمائل، اقرأ مختصر الشمائل المحمدية، تستطيع أن ترتسم صورة في ذهنك للرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طبق هذه الصورة من الكتب على ما في نفسك، فإذا انطبقت كان هذا هو التصديق. قال والكلام فيهما مبسوط في علم المنطق. كم من البداية؟ ارتقى من النظر إلى الضروري بالنسبة لنا نحن المسلمين. لا، هو كان نظريا وبالنسبة لنا نحن المسلمين أصبح ضروريا، لأن الطفل يولد على الفطرة ويلقن الشهادتين فيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانا ضروريا. نعم، والرسول عليه السلام ضروري، أصبح ضرورة. طيب، والدليل، دخلنا في الدليل. الدليل لغة هو ما يستدل به، وهو الدال، وهو الموصل للمطلوب. عندما نمشي في الصحراء مثلا، واحد منا أراد يمشي ينزل مثلا إلى الصعيد، إلى أين؟ لابد من دليل يدل. إنسان يعرف هذه قرية كذا، هذه مدينة كذا، هذه كذا، ولا ما يستطيع. نفس المسألة، إنسان جاء مثلا من إسكندرية إلى عندنا في المنصورة هنا مثلا، يريد شارع كذا مثلا في المنصورة، أو يريد مثلا المدينة الفلانية التابعة للمنصورة، ماذا سيفعل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا أخي لو تكرمت، الشارع الفلاني، الحي الفلاني، المنطقة الفلانية، كيف أصل إليها؟ الذي يوصله يسمى دليلا، الذي يعلم يدله يسمى دليلا في اللغة. طب في الصلاح الأصوليين والمناطقة، هو ما يتمكن وما يمكن التوصل بصحيح النظر. نحن قلنا النظر هو ايه؟ عمل فكر. بصحيح النظر فيه، اي في هذا الدليل، الى مطلوب خبر. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. أنا أعمل فكري في هذا الدليل، والدليل هو الكتاب والسنة، من أجل الوصول إلى مطلوب الخبري. ما هو المطلوب الخبري؟ العلم أو الظن. وما يمكن، ولذلك الشنقيطي ماذا قال؟ وما يمكن التوصل بصحة النظر فيه إلى علم أو ظن. أوضح لنا كلمة خبري، لأن الخبر إما أن يفيد اليقين وإما أن يفيد غلبة الظن، هذا معنى مطلوب خبر. إنسان قال والله الشارع في الحي الفلاني عد ثلاث، واحد اثنين ثلاثة هو الشارع الرابع. دخلت الحي أو المنطقة فعلا وهو وجئت لتعد، اتضح أنه في الشارع الخامس وليس الرابع. إذن كان إخباره يقينا أم ظنا؟ نفس المسألة، إعمال الفكر في الأدلة الجزئية يفيدنا اليقين أم يفيدنا الظن؟ غلبة للظن. وإلا لماذا الخلاف في الأمور الفقهية؟ فهنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر بإعمال الفكر فيه، أي في هذا الدليل، إلى مطلوب خبر أو إلى علم أو ظن. وقيل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وقيل ما ايش طيب وقيل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه للعلم بالغيب. هي العلم بالغيب، اي العلم بيقين او يعني بالحكم الجديد. الدليل موجود، اقيموا الصلاه، ماذا يفيد لما نعمل الفكره فيه؟ الغير او المطلوب، العلم او الظني أو الشيء الآخر، هو أن الصلاة واجبة. دليله أقيم الصلاة، النظر في هذا الدليل يفيد ماذا؟ هل يفيد إقامة الصلاة أم يفيد وجوب إقامة الصلاة؟ إذن أفادنا شيئا آخر، إذن أفادنا علما، إذن أفادنا أن نعلم غير لفظ الآية، وهو وجوب. كلمة وجوب أليست شيئا آخر؟ وقيل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، نفس المسألة. وقيل هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، للتأدي إلى مجهول، يعني أمور معلومة عندنا نصل بها إلى مجهول. المجهول ما حكم هذا الشيء؟ إنسان يسأل عن حكم مسألة أو يبحث عن حكم مسألة لا يعلمها، فماذا يفعل؟ يجمع الأدلة فيها ليصل إلى الحكم الذي كان مجهولا عنده. مش هذا هو البحث؟ كأنه البحث عن حكم عن الأحكام الشرعية في هذه الأدلة. فالدليل وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن أو إلى مطلوب خبر. والأمارة، الأمارة في اللغة العلامة، الأمارة العلامة، أمارة شيء علامته. ما هي الأمارة عند هؤلاء؟ هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن. لا وقل يلزم بمعنى ايش؟ ايوه الله اكبر. اظن سنقف، نقف ايوه بعد النقف. مش بنصلي، مش بتقوم الصلاه مباشره يعني. ايش Thank you. الشيء الآخر ربما أخصب العلم ورحب الخير فلا أبدا بكل يأذن من العلم الجديد يحصل من الله والله لا يمكن يعني وابتدأ بالتعريف المقترح عنده ثم وقيل وقيل ولذلك هو يعني وقيل خلاص عارفين أنا اخترته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الدليل ما يمكن التوصل بصاحب النظر فيه إلى مطلوب خبري أو إلى علم أو ظن. الأمارة قال هي التي يمكن أن يتوصل بصاحب النظر فيه إلى الظن ليس إلى اليقين. يعني هي علامة على الشيء، علامة على الشيء، ومعرفتنا بهذا الشيء من خلال علامة ظن وليس يقين. والظن تجويز راجح، الظن يعني حدوث خلاف في مسألة هو في أحدهما أرجح من الآخر، والوهم تجويز مرجوح. إذن الظن هو الراجح والوهم المرجوح، والشك تردد الذهن بين الطرفين. والله أنا أشك في، عندي شك في المسألة، بمعنى لم يترجح لي الراجح من المرجوح. فالظن فيه حكم لحصول الراجحية، ولا يقدح فيه احتماله للنقيض المرجوح، لا يقدح فيه يعني وجود شيء، يعني كما قلنا إن النزول على اليدين هو الراجح مع وجود النزول على الركبتين هو المرجوح. لماذا؟ لأن غيرنا رجح العكس، وفي هذا يقول الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي خصم غيري خطأ يحتمل الصواب، بمعنى أنني لست على يقين منكم، إنما هذا ما توصل إليه بحثي. والوهم لا حكم فيه لاستحالة الحكم بالنقيضين، لأن النقيض الذي ومتعلق الظن قد حكم به، فلو حكم بنقيضه مرجوح ومتعلق الوهم لزم الحكم بهما جميعا. يعني أن الوهم لا يحكم به لأن معناه أن هذا خطأ، وهم فلان أي أخطأ فلان، فالحكم بالخطأ ما ينبغي ولا يكون، لأننا لو حكمنا في المسألة بالخطأ وبالصواب أو بالراجح والمرجوح نكون قد جمعنا بين النقيضين. والشك لا حكم لواحد فيه لواحد من الطرفين، والشك لا حكم فيه لواحد من الطرفين، لا لا هذا من الأخطأ، لا حكم فيه لواحد من الطرفين، لا يحكم لأحد الطرفين. يعني أنا توقفت في المسألة استوى هذا مع ذلك وما أستطيع أن أرجح لتساوي الوقوع ولا وقوع في نظر العقل، فلو حكم بواحد منهما لازم الترجيح بلا مرجح، ولو إذن لو رجحنا أحد الطرفين فلا يوجد مرجح، ولو حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين. إذن الظن راجح وهو الذي يحكم به، الوهم مرجوح فلا يجوز الحكم به، الشك توقف فلا راجح ولا مرجوح ولا حكم بالنقيضين. طيب هنا نقف يعني هنا. طيب وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وقفنا عند قوله والاعتقاد في الاصطلاح هو المعنى الموجب، هو المعنى الموجب لمن اختص به أو لمن اختص به كونه جازما بصورة مجردة أو بثبوت أمر أو نفي. يعني الاعتقاد معنى يوجب لمن اختص به أنه يكون جازما بصورة مجردة، يعني صورة مجردة أي ليست حسية، أو بثبوت أمر أو نفي. كلمة أو بثبوت أمر أو نفي هذا هو الحكم، فكأن الحكم لغة دخل في الاعتقاد الصلاح، لأن الحكم في اللغة وإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فهنا الاعتقاد معنى من المعاني يوجب لمن اختص به أنه يكون جازما بصورة مجردة، أو أنه يثبت أمرا أو ينفي أمرا آخر. بمعنى أنا أعتقد إثبات الإيمان لفلان، أو نفي الكفر عن فلان، أو أنني أجزم بحكم المسألة الفلانية. هذا كله يدخل في معنى الاعتقاد. نعتقد اعتقادا جازما بحرمة الخمر، أصبح هذا الحكم جازما بحرمة الخمر صورة مجردة، يعني الصورة ليست مثبتة إنما هي صورة معنوية، مسألة معنوية. فالاعتقاد أمر معنوي وليس أمرا حسيا. أو بثبوت أمر أو نفيه، إما أن أثبت شيئا لشيء أو أنفيه عنه. أعتقد الإسلام لفلان، أعتقد الكفر في فلان، أعتقد الخير في فلان، أعتقد الشر في فلان، أعتقد عدم الخير أو عدم الشر أو عدم هذا الإثبات وهذاك. وقيل هو الجزم بالشيء من دون سكون نفس، ويقال على التصديق، يعني من دون سكون نفس أي بغير ميل. شيء يعتقد يجزم بشيء عن طريق الاعتقاد وليس عن طريق الميل النفسي، لأن الميل النفسي يسمى الهوى شهوة، لكن الاعتقاد يكون سكون عفوا يكون أن يجزم بشيء من غير هوى. ويقال على التصديق، التصديق هو حقيقة الشيء أو هو تصور الشيء بحقيقته، وأن يكون في الواقع على نفس الحقيقة التي تصورها. تصورت إسلام فلان، تصورت كفر فلان، تصورت ردة فلان، طيب، وكان مرتدا حقيقة، هذا يقال له اعتقاد لأنه صدق، سواء كان جازما أو غير جاز، مطابقا أو غير مطابق، ثابتا أو غير ثابت. ما هو الذي اتصف بكل هذا؟ التصديق. فيندرج تحته الجهل المركب لأنه حكم غير مطابق، والتقليد لأنه جزم بثبوت أمر أو نفيه لمجرد قول الغير. أنت تعتقد لكن تعتقد تقليد، ما اعتقدت من خلال بحثك ونظرك، إنما اعتقدت من خلال التقليد. اعتقدت خطأ، اعتقدت ضد الدليل، فهذا هو الجهل المركب الذي يسمى اعتقاد. كمن يعتقدون تحريم ما حل تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله في زماننا مثلا، طيب، فإن كانت عقيدة عندهم فجهل مركب. أو أن يقلد إنسان في كلامه فالمقلد اعتقد صحة كلام المقلد دون نظر ودون استدلال، فلا يسمى علما، إنما يسمى اعتقادا، إنما يسمى اعتقادا. وأما الجهل البسيط فهو الجهل البسيط وعدم الإدراك للشيء على ما هو به عليه. ماذا تقول؟ قال لا أدري. ماذا تقول في المسألة؟ قال لا أدري، أنا ما أعلم، ما أستطيع أن أتصور حقيقة هذه المسألة، فأنا جاهل بها، بمعنى عدم العلم، ما أدركها، ما أحط بها، ما استوعبتها، هذا الجهل البسيط، وهو مقابل للعلم والاعتقاد، مقابلة العدم للملكة. عندنا ملكة، عندنا سدية، عندنا جبلة، ها؟ موجود. فالعدم، العدم للملكة، العدم للعلم، أي هو عدم العلم. يعني عندك مثلا العلم بكثير من الأحكام الشرعية وفق الأدلة، هناك أشياء أنت لا تعلمها، وفوق كل ذي علم أنا لا أدري، ما أعلم هذه المسألة، هي عدم مقابل للملكة التي هي الجبلة السجية العلم. فالعدم مقابل للملكة، أنت عندك ملكة، ملكة العلم، ملكة التقوى، ملكة، فوجد العدم المقابل لهذه الملكة، سواء ملكة العلم، ملكة التقوى، ملكة الإخلاص، العدم المقابل، العدم المقابل لها، ماذا يسمى؟ يسمى بالجهل البسيط. أو هو عدم العلم وعدم الاعتقاد. ماذا تعتقد؟ في رجل توفي وترك بنتا وعما وخالا وخالة وأختا لا أدري، ما أعتقد شيء، لأني لا أدري، فهذا هو الجهل البسيط. أما أن تعتقد ضد العلم فهذا هو الجهل البسيط، لأنه عدم العلم والاعتقاد عما من شأنه أن يكون عالما أو معتقدا. يعني العلم والاعتقاد يسمى صاحب العلم عالما أو عالم بهذه المسألة، طيب، لكن عدم العلم بها أنه ليس عالما به. عدم الاعتقاد هو ما اعتقد شيء، هو ساكت. ماذا تعتقد في كذا؟ قال لا أدري، لا أدري. فهنا هذا يسمى جهلا بسيطا. طيب، هنا فائدة من شرح العبادي على الورقات في الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك للشيء على ما هو به ولا على خلاف ما هو به، فلا يكون ضدا للعلم بل مقابلا له تقابل العدم والملكة، ومنه السهو والغفلة والذهول وما بعد العلم غير. طيب، ندخل إلى موضوع علم أصول الفقه. من غير سكون نفس، يعني من غير من غير ميل، ما هنا الجهل المركب، إن سكنت النفس لغير العلم فهو الجهل المركب، هو نوع من الاعتقاد. أيوة، لكن الاعتقاد من حيثه أعم من الجهل المركب ومن الجهل البسيط. عدم العلم اعتقاد، اعتقاد العدم، واضح؟ ما تعتقد شيء، تعتقد انك تجهل المسألة. اخر سكنت نفسه لضد الدليل، فهذا جهل مركب، واعتقد لكنه اعتقاد غير صحيح، فسمي جهلا مركبا، فالاعتقاد أعم من هذا كله. قلنا الاعتقاد توقيت الجزم بشيء مع سكون النفس، كيف يكون من دون سكون النفس؟ وإن شق المعنى اللغة والاعتقاد من عقد عليه القلب، فالأصل يسكن نفسه، تسكن نفسه ويطمئن، ولذلك حتى لو كان باطلا. لا، المراد هنا، المراد هنا نفي الميل والهوى من بداية. الحمد لله. عليكم المصلحة. يعني هو أراد أن ينفي الميل، لماذا؟ لأن أكرمك الله، أكرمك الله. هو أراد أن يقول إن الاعتقاد الجزم بالشيء من غير هوى. نعم. إيه. فهنا هو يريد الاعتقاد الاعتقاد الصحيح. نجعل الاعتقاد اعتقاد واحد. ما طيب ما يسمى جهلا مركبا. يعني هو هنا فرق بين الاعتقاد وبين الجهل المركب. ان الاعتقاد هو الجزم بالشيء عن طريق الصواب. طب فان كان عن طريق ضد الدليل قال لا نسميه اعتقادا انما نسميه جهلا مركبا. ثم ادخله بناء على ماذا؟ بناء على أنه جزم بالشيء مع ميل النفس. ها؟ وهذا هو الاعتقاد. لكن إن سكنت لضد الدليل فهذا هو الجهل المركب. وداخل في الاعتقاد لكن سماه اسما آخر لأنه يعتقد يتكلم عن الاعتقاد الحق والصواب. فأخرج منه الجهل المركب الذي هو ميل النفس لغير الدليل. نعم. طيب. قال وأما موضوع علم أصول الفقه فاعلم أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية. والمراد بالعرض هنا المحمول على الشيء الخارج عنه، يعني باختصار الصفات. الصفات موضوع أي علم صفاته الذاتية. والمراد بالعرض هنا المحمول على الشيء الخارج عنه. المحمول على الشيء الخارج عنه ما هو؟ صفات. وإنما يقال له العرض الذاتي، العرض الذاتي لأنه يلحق الشيء لذاته كالإدراك للإنسان. من صفات الإنسان أنه يدرك، أنه يدرك أو بواسطة أمر يساويه كالضحك للإنسان بواسطة تعجبه، أو بواسطة أمر أعم منه داخل فيه كالتحرك للإنسان بواسطة كونه حيوانا. يعني هم يقولون في المنطق إن الإنسان حيوان ناطق. طيب الحركة الحركة التي هي حركة الحركة المرادة ليس الحركة البهيمية. الحركة البهيمية ممكن تكون حركة غير مرادة، لكن الحركة المرادة هذه التي يفعلها الإنسان، أي إرادة الإنسان. فهم يقولون الإنسان حيوان ناطق. طيب هذه الحركة المرادة من كونه حيوانا، يعني هم يقولون حيوان ناطق، فهذا أمر أعم من كونه إنسانا. ما اتضح؟ عندنا كلمة الإدراك. الإدراك شيء ذاتي في الإنسان، أنه يدرك الصواب ويدرك الخطأ ويدرك الخير ويدرك الشر، هذا إدراك الإنسان. طيب بواسطة شيء يلازمه، يلازم بشريته، مثل الضحك عند التعجب. إن الضحك أمر عارض على الإنسان لكنه يلازم ماذا؟ يلازم التعجب. إذا تعجب الإنسان من شيء ضحك، فهذا أمر ملازم. طب شيء عام بواسطة شيء آخر، بواسطة أن الإنسان هذا حيوان لكنه حيوان ناطق، فكان التحرك له أعم من كونه إنسانا، بل تحرك مراد له كإنسان لأنه حيوان ناطق الذي يسمونه العم والأعم منه. فالأعم منه أنه حيوان ناطق. يعني الشيء الذاتي، العرض الذاتي يعني الذي يتصف بذات الإنسان، الإدراك. طب بواسطة أنه إذا تعجب ضحك، فالضحك يلازم ماذا؟ التعجب. والتعجب واسطة لضحك الإنسان، والتعجب يلازم الضحك يلازم التعجب. طب شيء أعم من الإنسان الحركة. ما الحركة هذه يفعلها الإنسان والحيوان، لكن الجماد ما يفعلها. فسميت الحركة أعم لأن الحيوان جنس أعم من جنس الإنسان. قال والمراد بالبحث عن الأعراض الذاتية حملها على موضوع العلم، يعني الأعراض الذاتية أن نحملها على موضوع العلم، كقولنا الكتاب يثبت بها حكم، يريد الكتابة يعني الكتاب يثبت بها حكم به، عندك به إذن به، إذن به في الكتاب حملها على موضوع موضوع العلم. هذه المرجح ما هلا به، هذا المرجع، هذا الأصل، الأصل مكتوب بخط يدي وليس بالطباعة. ألم أقل إن وجدنا مخطوطات أدق من المطبوعات؟ يعني ما كتبته بخط يدي أدق من المطبوع. عندكم به؟ به. الله المستعان. كقولنا الكتاب يثبت به، ولو قلنا بها فالكتاب الكتابة، لكن هنا الكتاب يثبت به حكم. ما تقرأ يا أخي؟ يثبت به الحكم. طيب مالك، الله يهديك، من وقت أنا أقول حكم حكم. الكتاب يثبت به الحكم، يعني هذا الكتاب يثبت به الحكم أو الرسالة التي ترسل، أو على أنواع كقولنا الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، إذن هذا نوع من أنواع الأمر أنه يفيد الوجوب، لكن في أوقات يفيد غير الوجوب، أو على أعراضه الذاتية كقولنا النص يدل على مدلوله دلالة قطعية، مثل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. مدلول ثلاثة وسبعة كم؟ والعشرة تدل على كم؟ العشرة تدل على عشرة أيام قطعيا. إذن هذا النص دل على مدلوله، أي على صيام العشرة، دلالة قطعية لا يختلجها شك ولا وهم. قل هو الله أحد يدل على أن الله واحد في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله دلالة قطعية، لأنه نص، على عكس وامسحوا برؤوسكم، لأنه ظاهر، ظاهر في مسح الرأس كلها، لكن هذا نص، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. أو على أعراضه الذاتية كقولنا النص يدل على مدلوله دلالة قطعية، أو على أنواع أعراضه الذاتية، إذن هناك على الأعراض مباشرة، هنا على أنواع الأعراض كقولنا العام الذي خص منه البعض يدل على بقي الذي خص منه البعض، إيش الذي خص منه البعض؟ ماذا عندك؟ محمد منه البعض. انطق. أنا إذا سكت يعني أثبت. طيب. السكوت علامة الرضا. فصاب لأنه ما زال بكرا أم بكرا، بكرا أم بكرا، كلاهما. البكر هو شباب الجمل يعني. طيب الذي خص منه البعض يدل على بقية أفراده دلالة ظنية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالناس الأول الذين قال، غير الذين قيل لهم، غير الذين جمعوا، فالعام الذي خص منه البعض يدل على بقية أفراده دلالة ضمنية. كم عدد الناس الذين قالوا؟ وكم عدد الذين جمعوا؟ وكم عدد الذين قيل لهم؟ وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى أثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام، يعني إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام، يعني أصول الفقه موضوعه أنه يثبت الأدلة للأحكام والأحكام بالأدلة، يعني يبحث عن أدلة الأحكام وعن ثبوت الأحكام بالأدلة. بمعنى هنا يقول من حيث إثبات الأدلة للأحكام، أن الأدلة تثبت الأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة، بمعنى أن جميع مسائل هذا الفن والإثبات والثبوت يثبت وهل ثبت أم لم يثبت. يعني مثلا هو يقول مثلا العام، يتكلم عن العموم وأحكام العموم، فيثبت العموم للأحكام من خلال الأدلة، ثم يبحث هل ثبتت هذه الأحكام أم لم تثبت. إذن هو يبحث في الإثبات والثبوت، يثبت الأدلة للأحكام ثم يبحث هل ثبتت الأحكام بهذه الأدلة أم لا، هل المسألة هذه ثبتت بالكتاب والسنة بالقياس. إذن هو أثبت أدلة الأحكام أولا، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح والاستحسان والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ومثل هذه الأمور، يبحث في كيفية إثباتها للأحكام، ثم بعد هذا هل ثبتت الأحكام بها أم لا. يعني المسألة فيها كتاب وسنة انتهى الأمر، لم نجد دليلا من الكتاب والسنة، فهل ثبتت بقياس؟ هل ثبتت بمصلحة؟ هل ثبتت باستحسان؟ هل ثبتت بشريعة من قبلنا؟ إذن موضوع أصول الفقه في ماذا؟ في الإثبات والثبوت، في إثبات الأدلة للأحكام، أنه يثبت أدلة للأحكام الشرعية ينظر فيها المجتهد لإثبات الأحكام حلال وحرام. طيب ثم بعد ذلك يبحث هل ثبتت الأحكام بهذه الأدلة أم ثبتت بأي دليل. وضحت المسألة. وقيل موضوع علم أصول الفقه هو الدليل السمعي الكل فقط، يعني هو يقول إن موضوع أصول الفقه هو النظر في الكتاب والسنة فقط. نعم. طيب فائدة هنا مذكورة في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال من يعرف أصول الفقه وهي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجماع بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره، ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح منها، وهذا هو موضوع أصول الفقه، فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته. يعني نفس ما دندن حوله وهو الإثبات والثبوت. إن شاء الله تنقل ما ذكرت هذه في النسخة. طب نتعج خلص نصبر إن شاء الله حتى خلص الفائدة هذه إن شاء الله. طيب وقيل موضوع علم أصول الفقه هو الدليل السمعي الكلي فقط، الكلي لأن عندنا كلي وجزئي. الكلي الذي يفيد الأمر للوجوب النهي للتحريم، هذا دليل كلي. الدليل الجزئي ما حكم إقامة الصلاة، ما حكم إيتاء الزكاة، ما حكم زكاة المال، هذا مسألة فرعية جزئية، لكن الدليل الكلي الذي يندرج تحته هذه الجزئيات، وهذا موضوع أصول الفقه، من حيث إنه يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين، يعني يوصل إلى أننا نستطيع أن نثبت أحكام أفعال المكلفين أخذا من شخصياتهم. قال والمراد بالأحوال ما يرجع إلى الإثبات وذاته للدليل، والأول أولى. الأول أولى موضوع أصول الفقه هو الإثبات والثبوت، إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة. وأما فائدة هذا العلم فهي العلم بأحكام الله سبحانه والظن بها. قلنا الظن ليس الظن المنهي عنه في القرآن، إنما الظن الأصول الذي هو الراجح. ولما كانت هذه الغاية بهذه المنزلة من الشرف كان علم طالبه بها ووقوفه عليها مقتضيا لمزيد عنايته به وتوفر رغبته فيه، لأنها سبب الفوز بسعادة الدارين. يعني إذا كان ثمرة هذا الفن أن نعلم ونعرف حكم الله سبحانه وتعالى علما أو ظنا، كان يجب على طالب العلم أن يهتم بذلك، لأن فيه سعادة الدارين والفوز بما عند الله. طيب استمداد، من أي شيء استمد هذا الفن العظيم؟ من ثلاثة أشياء. نعم الرأي المذاهب نفس الكلام، واختصرت في كلام ابن تيمية نعم عليه رحمة الله. وأما استمداده فمن ثلاثة أشياء، ثم يعني عندك هذا انظر الأحكام، انظر الأحكام. طيب هنا شرح الكوكب المنيرة، فواتح الرحمة، مسلم الثبوت، مرق السوق. طيب بحيث ان نحن بنقتصر في التعليق على دائما الحواشي، يعني من اراد ان يزيد، لانه طالما لن تخرج عن هذه الكلمه فلا فائده في النسخ. قال الاول علم الكلام الذي يعني هو يعني تحريف في الاسم العلمي العقيد بالاعتقاد، سموه بعلم الكلام لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه وصدق المبلغ. يعني الأدلة الشرعية تتوقف على معرفة الله سبحانه وتعالى وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما مبينان فيه مقررة أدلتهما في مباحثه. طبعا هنا أمر مهم جدا يا أخوان، أن التضلع من أصول الفقه يؤدي إلى الفهم الدقيق لكثير من أمور الاعتقاد. ولذا أصول الفقه سلاح ذو حدين، إن كان العالم المتضلع منه وبه سلفيا استطاع أن يقيم الأدلة على الحق، وإن كان من المبتدعة استطاع أن يلبس الحق بالباطل كما هو معلوم. الثاني اللغة العربية، اللغة العربية لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان عليها إذ هما عربيان. صحيح مباحث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد هذا فهمه العرب الأول، وكان عندهم أساليب عربية يفهمون به، القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكان لابد من فهم العربية لنفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في علم أصول الفقه لأنه أصول، أصول الاستنباط. الثالث الأحكام الشرعية من حيث تصورها، لأن المقصود إثباتها نفيها، ولا نستطيع أن نثبتها أو ننفيها إلا إذا تصورناها، والحكم على الشيء فرع عن حفظ هذه القاعدة. كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصلاة واجبة والربا حرام، لابد أن نتصور الأمر وأن نتصور النهي. الأمر افعل والنهي لا تفعل، الصلاة هي العبادة المعروفة، الربا هو المال مثلا ربا الفضل وربا النسيئة إلى غير ذلك. ووجه ذكرنا لما اشتمل عليه هذا الفصل أنه يوجب زيادة بصيرة لطالب هذا العلم كما لا يخفى على ذي فهم. يعني ماذا هو ذكر هذا الفصل وهذا الأمر؟ قال لأنه يوجب زيادة بصيرة وزيادة علم لطالب العلم الذكي الورع الفاهم، وهذا أمر ما يحتاج إلى إيضاح لأنه من العلم أحسن، لأنه ضرورة طبق الكلام لأنه من العلم الضروري. طيب نقف إن شاء الله عند الفصل الثاني في الأحكام. صلى الله، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع